الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد نكمل إن شاء الله حديثنا في مسألة التعرف على أسماء الله الحسنى الثابتة من خلال الكتاب والسنة، والتعرف على هذه القواعد التي نتعرف بها على هذه الأسماء، وإيه حكاية الأسماء المشهورة اللي أوردها الوليد بن مسلم مولى بني أمية متوفى سنة 195 هجرية، هو كما قال عنه علماء الحديث كما ذكرنا في اللقاء السابق أنه هذه الأسماء المشهورة المعروفة بين الناس أنها من إدراج بعض الرواة، وكانت هي أشهرها رواية الوليد ابن مسلم. تعرفنا على قول علماء الجرح والتعديل وحكمهم في الوليد ابن مسلم وغيره من الرواة الذين أوجدوا هذه الأسماء المشهورة والمعروفة، وتكلمنا عن المتفق على ثبوته وهو الإشارة إلى العدد 99. وقلنا أن ما جمعه الوليد بن مسلم هو الذي اشتهر منذ أكثر من 1000 عام، وهذا ليس هو الثابت الصحيح كله، بل فيه صحيح وفيه ما جانب الصحة. اعلم أن الأسماء التي كان يحدث بها الوليد لم تكن متصادقة في كل مرة. يعني وليد بن مسلم احنا قلنا ان هو كان بيعمل ايه، بيجي مثلا يقول نص حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله تعالى 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنة، ده نص حديث النبي، والحد كده انتهى كلام ايه النبي صلى الله عليه وسلم. هو بدأ الوليد بن مسلم يعمل ايه، يفتح القرآن ويفتح كتب السنة ويدور فيها على مين، على الاسماء علشان يحصيها. فبدأ يحدث الناس في مجلس مثلا يقول لهم إن قال صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام إلى آخر إيه الرواية المشهورة. فكانت هذه الأسماء من إدراج الوليد بن مسلم على الحديث، يعني هو دخلها على الحديث. العجيب بقى أن مش كل مرة يقول نفس الرواية، لأنه كل مرة كان يجتهد ويطلع إيه أسماء مختلفة، فكان كل مجلس يقول أسماء مختلفة عن المجلس اللي قبله. ولننظر كيف اشتهرت الأسماء التي اجتهد الوليد بن مسلم في جمعها. كان الوليد كثيرا ما يحدث الناس بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه، والذي يشير إجمالا إلى إحصاء 99 اسما، لكن إيه هم؟ النبي ما ذكرهمش في الحديث. فيقوم الوليد بن مسلم يتبعه في أغلب الأحيان بذكر الأسماء التي توصل هو إليها باجتهاده كتفسير شخص منه للحديث، وقد نقلت عنه مدرجة مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الطلبة اللي قاعدين معاه في المجلس يسمعوه بيعمل إيه، بيقول حديث النبي ويقول الأسماء، هم عايزين يعملوا إيه، بيحفظوا ويذكروا، يقوموا مسكين الأوراق، هو يقول ويكتبوا إيه وراه، فظنوا ان كل ده كلام مين، النبي صلى الله عليه وسلم. فنقلت عنه مدرجة مع كلام النبي وألحقت، او بمعنى اخر ألصقت هذه الاسماء التي اجتهد فيها وجمعها بايه، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وظن اغلب الناس بعد ذلك انها نص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فحفظوها، وانتشرت بين العامة والخاصة حتى يومنا هذا. فهمنا الحكاية جات ازاي؟ عشان كده احيانا كتير لما اجي اتكلم مع واحد واقول له طب اسماء الله الحسنى دي مش هي كلها الصحيحة، مش هي كلها اسماء، ده فيها اسماء مشتقة من افعال وفيها اسماء مشتقة من صفات وهكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان احنا نحصي فقط الاسماء، نجمع الاسماء ونحفظها ونتعبد لله بيها ونعرف معانيها. يقول لي ازاي؟ ده كلام النبي. اقول له كلام النبي منين؟ يقول احنا طلعنا لقينا اهالينا بيقولوا كده. يا سيدي هو طب ما هو الكفار والمشركين طلعوا لقوا اهاليهم مشركين، هو عشان خاطر طلعت انت لقيت اهلك ما هماش عارفين، او الجيل اللي فاتك ما كانش عارف ان ده كلام مدرج ولا لا؟ وبعدين مش كل الناس، لكن بعض الناس ممكن يظن ان الكلام ده جديد لسه جاي جديد من كوكب تاني. لا ما حصلش، هذا الكلام تكلم فيه علماء السلف والخلف، والكتب مليانه. يعني عندك مثلا كتاب القرطبي، وعندك ابن حجر العسقلاني، وعندك شيخ الاسلام ابن تيميه، وعندك كله تكلم في هذه الايه الأسماء. فمع أن الإمام الترمذي لما دون تلك الأسماء في سننه مدرجة مع الحديث النبوي، يعني السنن الترمذي، الإمام الترمذي جاب الحديث بتاع الوليد بن مسلم ده وتحط معاه الايه الأسماء المدرجة من رواية الوليد بن مسلم، رغم أنه هو أوردها عنده في سنن الترمذي، إلا أنه نبه على غرابتها. يعني حتى اللي هما بيستدلوا بها يقول لك ما موجودة السنن الترمذي، طب روح اقرأ سنن الترمذي، اقرأ الإمام الترمذي قال ايه عن الحديث. هو أورد الحديث ونبه على أن هذا ايه غريب، وهو يقصد بغرابتها ضعفها وعدم ثبوتها كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله. بل من الأمور العجيبة التي لا يعرفها الكثيرون أن الأسماء التي كان الوليد بن مسلم يذكرها للناس لم تكن واحدة في كل مرة، ولم تكن متطابقة قط أبدا، ما بتكونش زي بعضها. وده دليل عقلي أن لو هي أسماء دية النبي قالها يبقى كان كل مرة هتيجي الرواية إيه؟ ثابتة زي ما هي، إنما كل مرة بتتغير، فده دليل على أنه كان كل مرة بيجتهد ويرى أسماء أخرى ويحدث أسماء، فيتنوع اجتهاده عند الإلقاء فيذكر للناس مثلا أسماء أخرى مختلفة عما ذكره في اللقاء السابق. فالأسماء التي رواها عنه الطبراني وضع الوليد فيها اسم الله القائم الدائم بدل من اسم الله القابض الباسط. معايا؟ يبقى في رواية الترمذي القابض والايه والباسط، في رواية الطبراني القائم الدائم، اللذين ورد في رواية الترمذي المشهورة. واستبدل ايضا اسم الله الرشيد باسم الله الشديد، والاعلى والمحيط باسم المالك بدلا من الودود والمجيد والحكيم. يبقى كل مرة بيتغير الاسماء نتيجة البحث. وايضا فان الاسماء التي رواها عنه ابن حبان وضع فيها اسم الله الرافع بدل من اسم الله المانع. وفي رواية الترمذي وما رواه عنه ابن خزيمة وضع فيه الحاكم بديلا عن الحكيم، وحط اسم الله القريب بديلا عن الرقيب، وحط اسم الله المولى بدلا من الوالي، وحط اسم الله الأحد مكان اسم الله المغني. يبقى كان كل مرة بتحصل ايه في الأسماء؟ تتغير. وفي رواية البيهقي استبدل الوليد اسم الله المقيت بديلا من المغيث، ورويت عنه أيضا بعض الروايات اختلفت عن رواية الترمذي في 23 اسما. بقى لما فضل كل مرة يجدد أسماء طلع في النهاية بقى كل رواياته مختلفة عن بعض الكام ب23 اسم، كما جاء ذلك في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني. والعجيب أن الأسماء المدرجة عند الترمذي هي المشتهرة فقط، مع أن كل اللي احنا قلنا ده برضو من رواية مين؟ الوليد بن مسلم. مش معنى دي هي اللي اشتهرت يعني، فهمني؟ جميل. حد السؤال بيقول لي بقى حد أحصاهم دلوقتي ولا ما حدش أحصاهم؟ أحصت الأسماء، أحصيت الأسماء والحمد لله، وهي دي بقى اللي احنا بنشرحها في الخطب. لا، كم اسم الأسماء التي وردت في القرآن والسنة بمجموعهما، كتب السنة كلها والقرآن، أسماء لله عز وجل كثيرة جدا جدا. خلي بالك من هقول لك اهو، هذه الأسماء الكثيرة العجيب بقى لما تيجي تجمعها كلها من كتب السنة ومن كتب ومن القرآن الكريم تبدأ، وكل ده اللي هنشرحه بعد كده، تبدأ تعمل ايه؟ تشوف منها ما هو فعل وتشيله استبعده، وتشوف اللي هو صفة ولا تنطبق عليه الصفة الاسمية وتشيله، وتشوف الاسم المقيد تشيله، فهم قصدي؟ لحد ما هنقول على قواعد معينة نمشي عليها في النهاية هتتفاجأ بحاجة عجيبة جدا، ان يطلع العدد بالضبط 99 في القرآن والسنة مع بعض. القرآن والسنة، طب ليه مش في المصحف بس؟ علشان ما يظهرش جماعة زي ما ظهرت تقول لك نكتفي بالقرآن بس، القرآنيين، ويقول لك السنة دي ما نعملش بها حاجة، فيظل الناس في احتياج دوما وأبدا لمين؟ للسنة. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيقول ايه؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. طب الإيد بقى في اللغة العربية تنطبق منين لفين؟ من أول الأظافر لحد الكتف. يبقى لما يتقطع إيده هتوضع من عند الكتف. لكن اصلا قطع يد الصارف امتى؟ فين؟ من عند الرسغ، يعني الكف بس. جبناها منين؟ السنة قيدت المطلق ده. وبعدين انهي سارق؟ طب ما كلمة سارق دي تنطبق على اي سارق؟ اللي سرق بيضة زي اللي سرق بنك زي اللي سرق دولة يتسوى؟ لا ما يتسوش. فبينت السنة امتى بالضبط ايه تقطع ايده، واقل من كده لا. يبقى دايما القرآن يعني مثلا لما تيجي مثلا ايه الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن اقيموا الصلاة، طب اقيموا الصلاة، طب اصلي الظهر كم ركعة؟ دور بقى في القرآن فهمني. طب تصلي الظهر سري ولا جهري؟ دور في القرآن ومش هتلاقيه، فاهم قصدي؟ وهكذا، معايا ولا مش معايا؟ فكل مناسك الحج طب هتجيبها منين؟ يعني انت عندك في القرآن مثلا عرفات، طب انت هتجيب بقى فين بقى رمي الجمرات والحاجات دي كلها؟ مناسك الحج دي هتجيبها منين؟ طب انت ينفع تتجوز خالة زوجتك او عمة زوجتك؟ لا. طب هتهالي من القرآن؟ مش هتلاقيها في القرآن. فالسنة القرآن محتاج للسنة اكتر ما السنة محتاجة للقرآن. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بهؤلاء الناس فقال يوشك أن يأتي رجل شبعان متكئ على أريكته فيقول عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني رسول الله وأحل لكم ما أحل الله وأحرم عليكم ما حرم الله صلى الله عليه وسلم. وربنا قال عنه ذلك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال وإن تطيعوه تهتدوا. طب إحنا زرمنا السنة يبقى نطيعه فيه؟ ما هو مات صلى الله عليه وسلم، نطيعه إزاي؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طب هنجيبها منين؟ ده أصلا آيات كتير من القرآن مش هتقع. يعني لما تيجي تقرأ وعلى الثلاثة الذين خلفوا، مين هم الثلاثة وخلفوا ليه وإيه قصتهم؟ هتعرفها منين؟ من السنة، قصة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. فكل ده مش هتقدر تعرفه لما خلال إيه؟ السنة. لما تيجي تقرأ مثلا الآيات بتاعت سورة الأحزاب وهكذا، آيات بتاعت غزوات، طب إيه أحداث الغزو وإيه الموضوع وإيه اللي حصل؟ هما بدأوا يضربوا في بعض كده مرة واحدة، في مقدمات وفي أحداث، تجيبها منين؟ من السنة. يبقى برضه مش تفهم القرآن إلا من خلال السنة. لما تيجي مثلا تقرأ الكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده لما اتكلمنا عن ربط سور القرآن الكريم، لما تيجي تقرأ مثلا سورة مثلا الكافرون، يا قل يا أيها الكافرون، ركز معايا، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد، الآية قررت بالضبط ولا لا؟ فتجي تقول لي هو إيه التكرار ده؟ هو ليه؟ هو في إيه؟ تفضل بقى محتار ما أنتش فاهم الموضوع. فمش تفهمه إلا بالسنة. إن المشركين راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا محمد ليه نخش مع بعض في حروب ونقتل في بعض؟ طب ما تعبد الإله بتاعنا سنة ونعبد الإله بتاعك سنة، تعبد الإله بتاعتنا سنة ونعبد الإله بتاعك سنة. فربنا قال له قل لهم يا ايها الكافرون انا دلوقتي في الوقت المضارع الحالي لا اعبد ما تعبدون، وانتم دلوقتي لا تعبدون ما انا اعبده برضه. وفي المستقبل ما تفكروش تقولوا ان انا رفضت، فالسنه الجايه تيجوا تقولوا خلاص نعمل معاه الموضوع ده تاني، فما تفكروش فيها في المستقبل. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، ونهايه الموضوع لكم دينكم ولي دين. مش بقى لكم دينكم ولا دين يعني معناها سيب الكافر كافر وخليك في حالك. امال كان الانبياء مرسلون ليه بقى؟ ما كانوا يقعدوا بقى في بيوتهم احسن، لما كل واحد بقى يفضل على دينه خلاص كانوا يقعدوا في بيوتهم. ايه اللي خلى النبي يجي ويروح للطائف وبعدين يضربوه بالحجاره ويتعور ويروح في غزوه الاحزاب ويحارب ويقع في حفره وتتكسر سنانه صلى الله عليه وسلم؟ ايه ليه ده كله؟ ليه كان لازمته ايه؟ ما لما في النهايه بقى انه لكم دينكم ولا دين وكل واحد في حاله خلاص كان يقعد في بيته. فده جهل برضه، لان يجي يقول لك ايه ما هو ربنا بيقول لكم دينكم ولا دين، يا سلام، هو مش فاهم حاجه. فالمقصود احنا بس بنحاول نتعرف كل مره على حكايه من حكايات الايه اسماء الله الحسنى وحكايتها من البدايه. بس عاوز انبه واقول ان البحث اللي وصل ليه دكتور ابي عبد الرزاق محمود بن عبد الرزاق الرضواني، دكتور محمود بن عبد الرزاق الرضواني عمل الموضوع ده في سنتين اتنين متواصلة، ما بيباتش، عارف يعني ايه ليل ونهار باستمرار سنتين، فاهمني؟ يفضل يدور في كتب السنة ويدور في القرآن ويبحث عن الأسماء ويجمعها، وبعد ما يجمعها يبدأ يشوف بقى الأفعال يخرجها، الصفات يخرجها، الأسماء المقيدة يخرجها ويخلي الأسماء المطلقة، ويشوف الأسماء المطلقة اللي تكون فيها صفة العلو والحسن، لأن الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم قال أسماء حسنة، وربنا قال في القرآن والله الأسماء الحسنة، فلا بد أن تشترط ينطبق على شرط الإيه الحسن، ولازم ينطبق على شرط أن هي تكون اسم، ولازم تكون لله، ما تكونش لا صفة ولا فعل في ذاتها، وإحنا نشتق لأن إحنا مش مسؤوليتنا أن إحنا نشتق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اشتق، من اشتقها ولا قال من أحصاها، بس خلاص النبي حدد لك الطريق تحصي فقط، يعني تخرج تجمع تحفظ تتعبد لله بها تدعو بها تتخلق بها، إنما تطلع من أفعال صفات ومن صفات أسماء هذا الكلام ليس من حق العبد أبدا. وده بقى اللي هنبدأ نتعرف، احنا كده بدأنا تعرفنا على حكاية الأسماء ازاي اشتهرت ومين اللي جابها. نعم نجيبها لكم إن شاء الله. ويبقى واقفين عند اتفاق الحفاظ من أئمة الحديث على أن الأسماء المشهورة لم يرد في تعيينها حديث صحيح، يبقى واقفين عند هذا. أما بقى قول البعض يقول لك مصل الناس بقى دلوقتي والعلماء وكتير ومشاهير وبيقولوها وعارفينها، مش ذنبي، مش ذنبي إن في كتير من الناس عايشين على اللي هم خدوه من القديم، يعني فاهم ازاي، هو خلاص خد الشهادة وقف على كده، لا عايز يقرأ تاني ولا عايز يتعب نفسه يحفظ ولا عاوز يدور، خلاص هو خد اللقب الأستاذ الدكتور فلان معرفش ايه ايه. طب وبعدين؟ لا، لابد ان انت تبحث وتستمر في البحث عن ايه، عن معرفة دينك. وكل انسان، الامام احمد رحمه الله تعالى ويقال ان شيخ الإسلام تيمية حدث مع هذا المشهد، رآه تلامذته يسير بالمحبرة، الأداة اللي الحبارة اللي بتاعت الحبر الأداوة، ومعها الايه الريشة ومعها الورق ماشي يكتب، فقالوا ايه ده يا امام، امعك المحبرة؟ قال نعم، مع المحبرة الى المقبرة، افضل اتعلم اليوم اموت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا قال له اطلب الزيادة، قال له اطلب الزيادة في ايه؟ في العلم بس، ما قالوش لا في مال ولا في جاه ولا في حاجة، قال له وقل رب زدني علم. واول آية نزلت في القرآن اتعلم اقرأ، اول آية بس، مش اول آية بس، ده كمان حتى بص شوف كم آية وفيها كم أداة للعلم، اقرأ ادي القراية، بسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ادي قراية ثاني، وربك الاكرم الذي علم ادي العلم، وادوات التعليم بالقلم اهو، علم الانسان ما لم يعلم، يعني الاصل فيك ان انت ما تعلمش، فالحل ايه؟ روح اتعلم، هي دي المشكلة. فاحنا مش عايزين بقى نفضل نقول ايه كذلك وجدنا آباءنا، مش عايزين نقولها. اقول قول هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم.